معسكري أقيم حين الجد ذكر الله وأطيافك اللائي جلونا نسائما بذكراك هبت في طلائعها البشرى الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت في ذكرى الله فخلد مجد الدين بكل مهجات مثلا إلهيا خلائقه تترى الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت في ذكرى الله حنانيك مجد الدين والعلم والتقى الله خلدا تبا أن يشاطيرك القبر الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت في ذكرى الله خلقت لكي تحيا وغبت لكي تورى بعلامنا شمسا وفي أفقنا بدر الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت في ذكرى الله أيا واحدا في الناس قد كان أمة الله به الله أحياء تارة أخرى الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت في ذكرى الله سلام على روح أعظم بذا فقرى الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت في